رسائل مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة السابعة من قواعد منزلة الافتقار وتحقيق العبودية: الافتقار إلى الله غنى به. هذه القاعدة تدل على ارتباط الافتقار بالغنى، وأن من كان مفتقرا إلى الله، متعبدا لله، محققا للعبودية لله سبحانه وتعالى، فإنه يكون غنيا بالله، فإنه يكون غنيا بالله. والغنى الذي يحصل للمفتقر يكون من وجهين: هو غني بالله وغني عن غير الله. وكل من افتقر إلى الله والتجأ إليه وعلم أن كل ذرة خير فيه إنما هي من الله سبحانه وتعالى، ومن شهد ذلك وشهد أسماء الله وصفات الله وشهد إيمانه وأعماله وأنها لا تكون إلا بالله وبإعانة الله وبتوفيق الله، وأحضر قلبه لذلك كله وتخلص من رؤية نفسه، فإنه يحصل له غنى بالله، فيستغني بالله عن كل شيء. ومن استغنى بالله استغنى عن غير الله، ويرى أن كل شيء غير الله يراه قاطعا عن الله، بل إنه يستعمل كل شيء أعطاه الله إياه موصلا له بالله سبحانه وتعالى. هذا والله هو الغنى، وهذه هي طريقة الأنبياء وأتباع الأنبياء والكمل من أهل الإيمان، أنهم يجعلون كل حياتهم غنى بالله. ولهذا ولهذا زهدوا بغير الله، فزهدوا بكل شيء إلا بالله. ولهذا رأوا أن غناهم لا يكون إلا بالله، إن رضي الله عنهم فهذا هو الغنى التام، وإن حفظهم الله فلا ضرهم اجتماع الأمم عليهم. ومن الغنى الذي يحصل، هذه النقطة الثانية، من الغنى الذي يحصل للإنسان الذي يفتقر إلى الله أن الله يغني قلبه عن غير الله. وفي قول الله: ووجدك عائلا فأغنى، يشمل الأمرين: وجدك عائلا يعني فقيرا فأغناك، الله أغنى نبيه. كان النبي بلا زوجة فزوجه الله، وكان النبي بلا رجال فجعل الله له رجال، وكان النبي بلا أبناء فأعطاه الله أبناء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بلا أموال فأعطاه الله الأموال، وأصبح هناك بيت لمال المسلمين. ويشمل أيضا الغنى الثاني وهو غنى القلب، فأغنى قلبه عن كل أحد، عن الاعتماد، فلا يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه على أحد، ولا يثق النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه على أحد، ولا يرجو أحدا إلا بالله، ولا يخاف قلبه صلى الله عليه وسلم إلا من الله، ولا يحسن الظن صلى الله عليه وسلم إلا بالله، ولا ينزل فقره وحاجته إذا دلهمت عليه الخطوب صلى الله عليه وسلم إلا بالله. ولما قيل له إن قريش تجمع لكم مباشرة قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فلم يعتمد على ما لديه من رجال مع أنهم من الشجاعة بمكان، مع ذلك قال: حسبنا الله، يعني يكفينا الله. هذا هو الاغتناء بالله عن كل شيء، فرجع الافتقار إلى الغنى. فمن افتقر بالله اغتنى به واغتنى عن غير الله.